السلام عليكم. اليوم انا طالع معاي ولدي طلال جالس جنبي. هالقصة هذه انا تعمدت اقولها علشان اسمعها ولدي وابيكم تسمعونها حق عيالكم. طلال سلم على المتابعين. السلام عليكم. انحرج طلال. المهم هذه القصة اتمنى توصلونها لعيالكم علشان يستفيدون مثل ما ابي ولدي يستفيد. القصة عن محامي يعيش في احد القرى الفقيرة في صعيد مصر، والقصة كانت في عام 97. هذا محامي مجتهد لانه تربى وأبوه متوفي وهو صغير، وأمه يعني عانت الكثير علشان ولدها هذا يحقق في دراسته درجات عالية ويدخل للحقوق ويتخرج وأصبح محامي، وتدرب عند محامي في مكتبة يعني كقديم، وبعدين خلاص صار هو الآن محامي ويستطيع أنه يروح يترافع في قضايا وكذا في المحاكم، يعني في بداية المشوار. أول قضية حصل عليها هي لامرأة فقيرة جدا جدا، لا وعليها ديون الدنيا. هذه جاية عن طريق والدتها، عندها طبعا والدتها موجودة لكنها كبيرة في السن. وهذه الامرأة لما سمعت أن هذا أصبح محامي راحت حق والدتها العجوز وقالت لها الله يخليك كلمي لي ولدك انه يترافع لي في القضية. شنو قضيتها؟ عندها ورث من ابوها لكن اخوها ماكل عليها الورث كله. يعني اول قضية مسكها لوجه الله تعالى بدون اتعاب فقط علشان والدته. فقال حق امه، قال لها يا امه هذا اول مشوار لي وهذه راح تكون أول قضية، وقضايا الميراث من القضايا شوي الشائكة والصعبة، وأخاف أن أول قضية أمسكها وخسر. قالت اسمع بقول لك سر أنا مخبيته عنك. صحيح أن أبوك الله يرحمه توفى وأنت صغير، لكن أنا كان في شخص وهذا الشخص يعني واصل جدا وكان يساعدني، وهذا الرجل طلب مني اني اذا احتجت في يوم من الايام لاي مساعدة ابلغ فيها. فعلشان هذه اول قضية لك، ولما تحقق فيها النجاح راح يكون هذا يعني شيء يدفعك للتقدم، فأنا راح أطلب من هذا الرجل الواصل الواسطة الواصلة هذه راح أطلب منها أنه يساعدك في القضية. لكن لا تطلب مني الآن أقول لك منه الواسطة. قال لها أوكي جزاك الله خير يا يمه. استغرب أمم من وين تعرف واسطة وتقول له واسطة كبيرة. المهم قال لها شيء اني اكسب هالقضيه وتحمس، فاخذ هالقضيه بالنسبه له اصبحت كانها مصيريه، يعني يا اما ينجح والناس تسمع فيه وان هذه اول قضيه يكسبها وكذا ويكمل مشواره في النجاح ويصير كانها دعايه له علشان تجيه القضايا، او انه يخسرها ويحاول انه يحسن صورته في القضايا اللي بعدها. المهم ترافع في القضية، سوى مذكرة دفاع وبحث في الموضوع وكذا، وفي أول جلسة جاه أخو هالمرأة قال أنت المحامي اللي مترافع ضدي واللي أنت موكل عن أختي؟ قال إيه نعم. قال ابن الحلال خلاص أنا أبي منك بس تأجل الجلسة ونعقد اجتماع بيننا، وأنا مستعد إني أعطيها نصيبها قانونا وشرعا بلا قضايا بلا شيء خلاص. أكيد قال أكيد، وفعلا أجلوا أول جلسة، راحوا وتفاهموا وصار بينهم اجتماع، وقام هذاك الرجل وعطى أخته حقها بالكامل، عطاها ورث من فقيرة مديونة أصبحت ما شاء الله تملك بلاوي. وقامت هذه احلفت على المحامي، لأن أصلا ما طلب منها أتعاب، احلفت عليه إلا ياخذ مبلغ، وهذا كان مبلغ كبير بالنسبة له، في حياته ما شاف هالمبلغ. قال لها أنا ترى ترافعت لوجه الله وعلى شوى. قالت له لا، دام إن الله سهل الأمور على إيدك خلاص هذا نصيبك. فرح فرح كبير، قال لا لا لا، الموضوع مستحيل كان صدفة، أكيد والدتي كلمت الواسطة والواسطة عمل شيء من وراي. فراح الوالدة قال لها يا يما ترى هذا اللي حصل معي. قالت لا أنا أدري، وأصلا الواسطة قال أنا ما راح أقصر. قال إذا نخلي الواسطة هذا للزمن، يمكن أحتاج شيء قوي وكذا. قالت له أوكي، أهم شيء اجتهد أنت وتوكل على الله. قال إن شاء الله. هذا المحامي عنده مشكلة في حياته، البيت اللي هو ورثه من أبوه بيت قديم، وعندهم جيران من زمان من سنوات وبينه وبينهم مشاكل. هذول شنو قصتهم؟ كذا مرة يقولوا له تعال بيع لنا البيت، وهو يرفض. صحيح ان البيت قديم ويا دوب انه هو عايش فيه مع ام العجوز، لكن يقول لهم انا ما اقدر، يعني هذا انا اعتبره من ريحة ابوي، وهذا يعني ورث، وانا ما بأفرط فيه، وما اقدر اطلع وابتعد عن المجتمع اللي عشت فيه طول عمري، يعني من هالكلام هذا. بعدين عرف سبب اصرارهم، انه واصل لهم كلام انه والله تحت البيت هذا في اللي هو الكنوز المخبأ، انتم عارفين سوالفهم بالصعيد، كثير طلعت في بيوت وفعلا في ناس احفرت داخل بيوتها ولقت اثار ولقت ذهب، والحكومة اصدرت قانون ويتم اعتقال شخص وممكن يروح فيها حتى مؤبد او الاعدام، مو بس في مصر، في كثير من الدول يعني منها سوريا وغيرها يعني. فهذول واصل لهم كلام، وانتم عارفين الصعيد فعلا فيها تاريخ من الحضارات. قالوا نبي البيت، قال لهم لا، ويوم عرف بعد انه في اثار قال مستحيل ابيعه، مو طمعا بالاثار لا، لان هذا البيت اللي بناه ابوه الله يرحمه، اول شيء الوحيد اللي ذكره فيه. المهم راحت الايام، جت الايام، يوم من الايام الصبح ويلقى الجيران حافرين من الحيط اللي يفصل بين بيتهم وبين بيت الجيران، حافرين حفرة، والحفرة هذه واصلة إلى داخل بيت هالمحامي. عمل لهم مشكلة وصار بينهم خناقة وجاب لهم الشرطة وكذا، المهم انحلت، لكن أصبحت العلاقة خلاص متوترة جدا بينه وبين جيرانه. فوق هذا عنده عدو اللدود في حياته ابن عمه، ابن عمه كذلك عايش معه في نفس الشارع، وكذلك محامي، أو يكره صاحبنا كره، لأن هذا متفوق، ورغم أن هذاك عايش حياة سعيدة وأمه وأبوه موجودين وأصبح محامي، لكن يغار من صاحبنا المحامي صاحب القصة. في يوم من الأيام حصلت مشاجرة وتطور الأمر بين المحامي وبين ابن عم المحامي اللي معاه في نفس الشارع، والناس حضرت وفرقت بينهم، وقام صاحبنا المحامي بغضب وردة فعل يعني كانت غير حكيمة، قام يصرخ في الشارع ويقول حق ولد عمه إذا ما حليت عني وفكيتني من شرك والله لأقتلك. المهم الناس حضرت المشاجرة ويلا فكوا بينهم. راحت الأيام وجت الأيام، في أحد أيام العمل رايح المحامي صاحبنا هذا للمحكمة ويتابع بعض الملفات والقضايا، ورجع للبيت على الساعة 12:30 الظهر تقريبا، أول ما دخل غرفته أو يلقى ولد عمه اللي هو يكرهه مقتول في غرفة نومه، انصدم. حاول كذا، لا، رجل متوفي. بلغ السلطات الأمنية، جو، وأول المشتبه فيه المحامي. قالهم يا جماعة أنا المبلغ، أنا كذا، وهذا ولد عمي. قال لا ما يخالف، أنت يعني راح تكون عندنا تحت التحقيق لين يعني نشوف، نكتشف من هو القاتل، لأن ما في، أنت المشتبه الوحيد الآن عندنا، لأن في غرفة نومك وفي خلاف سابق بينك وبينه. قال شنو؟ قالوا لي نعم، اصلا جوع يعني اهل ولد عمك هذول، امه وابوه وعمك وكذا يعني، وقالوا ان في خلاف بينكم، لا، وطلع واحد من اهل عيال عمك هذا ولد عمك من خواته او اخوانه مصور المشاجره اللي بينك وبينه، وانت تقول له والله لا اقتلك، وهذا اكبر دليل على ادانتك. راح ملح، دوروا بصمات كذا ما لقوا، اعترف، قال اقسم بالله انا ما جسته، وانا اصلا كنت في المحكمه. قالوا له اوكي، اذا كنت موجود في المحكمه يعني هذا دليل على براءتك، لكن المصيبه ان ابن عمك مو متوفي اثناء ما كنت انت موجود في المحكمه، صحيح انه موجود في غرفه نومك، لكن مقتول من امس بالليل الساعه 12 بالليل، يعني انت ممكن انك قتلته والصبح تركته في الغرفة ورحت للمحكمة ورجعت، هذا مو دليل على مو انك قاتل اذا انت كنت موجود في المحكمة. طبعا هو محامي لكن الان اصبح متهم وكل الادلة ضده، وفعلا في مشاجرة سابقا وفي فيديو والناس تدري في الموضوع، ولا حتى الجيران اللي يكرهونه يوم حققوا معاهم رجال الأمن قالوا نعم هذا سيء الأخلاق وهذا كذا، يعني الكل أصبح ضده، بالإضافة إلى عمامه وجماعته. شلون تقتل ولد عمك وكل الأدلة ضدك وانت يعني إنسان غير محترم، وصاروا حتى عائلته ضده، ما عنده إلا أم العجوز الوحيدة اللي واثقة من براءة ولده، لكن مرة كبيرة، يا الله تحرك، يا الله تروح، لذلك حتى العجوز ما تدري متى جابوا، يعني متى جاء هذا ولد عمه ومتى ولدها اقتلب، وهي أصلا قليلة السمع، يعني ما تدري هل فعلا ولدها اللي سوى هالشيء، لكن واثقة، واثقة أن ولدها مستحيل يسوي كذي. فكانت تزور ولدها، ولدها يبكي، خلاص انهار، وصل الأمر أنه خلاص جريمة قتل، قاتل ولد عمه، المجتمع كله أقارب وأصدقاء صاروا يلومونه وصاروا ضده، إلا والدته يقول لها يا يمه والله العظيم ما قتلته. قالت له يا ولدي أنا متأكدة أن أنت ما تسوي الأشياء هذه، لكن أنا متأكدة أنك راح تطلع براءة، انت محامي شاطر وانت كذا، وان شاء الله راح تثبت براءتك. قال لها يا يمه شلون افهمك ان الادله كلها ضدي وانا محامي وعرف اني انا مستحيل اطلع من هالسالفه؟ قالت له يا ولدي حاول، لا تيأس، حاول، اذا انت متاكد انك بريء لازم تثبت هالشيء. قال يا يمه تشكين؟ تشكيني انا بريء؟ قالت له يا ولدي انا اقول لك كلمه واحده، اذا انت بريء لا بد انك راح تطلع براءة. راحت العجوز شبيدها تبكي ومتحسرة على ولدها الوحيد اللي متكلف في في في رعايتها، متكلف في علاجها واداريها، شو تسوي؟ الولد متهم بجريمة قتل، لا، وقاتل ولد عمه وقاتل محامي وموجودة الجثة في غرفة، يعني شو الحل؟ المهم حصلت أول جلسة وقال إن شاء الله أن أشوف لي أحد يترافع لي، صار يراسل المحامين أصدقاء اللي متخرجين معاه في نفس المرحلة يعني اللي يعرفهم كلهم اعتذروا عن الدفاع عنه. كل ما أحد فيهم يطلع على الأدلة ويتأكد أنه هو القاتل يعتذر، لأنه ما يقدر يترافع للدفاع عن محامي وهو قاتل محامي، قاتل زميلهم الثاني، يعني ثلاثهم زملاء، هو ولد عمه. فقال لا يعني هذه فيها إحراج واسمح لنا. كل ما يكلم أحد يعتذر، كل ما يكلم أحد يشوف أن القضية صعبة وأن أكيد أنه راح يفشل يعتذر. ما حد رضى يترافع عنه إلا محامي واحد، هذا اللي كان هو يتدرب عنده راسله، وهذاك لأنه يعرف، خلنا نسميه محمود، يعرف محمود المحامي هذا اللي تدرب عنده في مكتبه أنه أخلاق ومحترم وأنه مستحيل يعني يقدم على جريمة. ترى في ناس عندها فراسة وعندها حدس يعني، ويعرف الرجل يقول لا مستحيل، وقاتل ولد عمه يعني الموضوع فيه صعوبة. المهم قال حاضر أنا راح أترافع. أخذ ملف القضية وصار يضرب على رأسه. في أول جلسة كان في بصيص أمل عند هالمحامي إنه يترافع عن محمود، ومحمود يعني ما عنده غيره. المحامي فجأة ويطلب من القاضي أنه ينسحب. أفا طبعا صار محمود خلاص شعر باليأس. أنت عارف شنو يعني محامي يترافع لك في قضية مصيرية، ولما يجي عند القاضي يقول حق القاضي والله أنا بسحب نفسي، أصلا القاضي ايش راح يقول؟ يقول هذا أكبر دليل على أن هذا متهم، يعني هذا أكد على أن محمود هو قاتل. قال أنا أسحب نفسي، وراح حق محمود قال محمود أنا ما أقدر أجازف بسمعتي ومكانتي ونجاحي في القضايا وأمسك قضية فاشلة. يا محمود القضية خسرانة. قال ليش أستاذ؟ حاول والله أنا بريء. قال أنا ما أقدر أقول لك أنت بريء ولا أنت يعني قاتل، لكن اللي قاعد أشوفه في الأدلة والإثباتات أنه مستحيل القرار يطلع عن الإعدام. كل الأدلة واضحة جدا أن أنت القاتل. واللي أكثر من هذا الخبر اللي راح يصدمك أن اليوم في شهادة لزوجة ولد عمك حاضرة المحكمة، وهذه شهادة ضدك. شنو؟ ويجيبون بنت عمه أو زوجة ولد عمه، هذه هي كذلك يعني من أقاربه، احضرت وقالت أنا متأكدة أن المحامي محمود هو اللي قتل ولد عمه اللي هو زوجي. قالوا لها شلون متأكدة ليش؟ قالت لأن زوجي قال لي الساعة تقريبا كانت 11 بالليل، قال لي أنا بروح إلى بيت محمود وما رجع، واليوم اللي بعده اكتشفنا موضوع الجريمة وأنه مقتول وأن الجثة موجودة داخل أوضة محمود. هذا خرب الدنيا، الشهادة هذه خلاص لبست محمود حبل المشنقة، يأس محمود، قال انتهى الموضوع، لحد راضي يترافع لي. والمحكمة جابت له محامي موجود يعني اللي هم وكلوا له محامي من الموجودين، يعني محامي ما راح يكون مجتهد مثل يعني محامي يكون أنت دافع له فلوس مثلاً ودارس القضية وغيره، محامي يمشي الإجراءات القانونية المعترف فيها. محمود يأس خلاص. المهم هو طبعاً حاطينه في الحاجز، حاجز مال المتهمين، ويجي واحد يعرف محمود وهو محامي وعنده قضية جاي في المحكمة ينتظر دوره، فشاف محمود وعرف قصته واستغرب انه ما عنده محامي وان المحكمة موكلت له محامي من الموجودين يعني، فراح له عند قفص الاتهام فيقول محمود شلونك وكذا. أنا سمعت موضوعك لكن ما أدري إن أنت ما عندك محامي، ليش ما بلغتني؟ كان أقدر أسوي لك شيء. قال والله ما خليت أحد، كلمت العالم كلها، كل المحامين رفضوا، حتى المحامي قال والله أنا شفته يوم انسحب وكذا. زين محمود، أنا أعرفك إن أنت رجال عندك واسطة، وأنت مرة من المرات قلت هالسالفة، قلت إن أنا عندي واسطة وواحد واصل حيل يعني، وإن سبق إن ساعدك في القضية مالت الميراث. يعني إحنا كنا يعني إحنا كزملائك المحامين كنا نسولف إن محمود عنده واحد قاعد يضبطه، يعني واحد كبير، يعني يا إنه يكون مثلا رئيس المحكمة العليا، ولا يكون واحد يعني من الحكومة يعني واصل. يا أخي كلمة يعني على الأقل ما يصدر عليك حكم إعدام، يتم تخفيف الحكم مثلا، لأن المحكمة لها يعني لها صلاحية أن تخفيض الحكم وأن مراعاة لظروفك وكذا، على الأقل مؤبد يعني. شوف كلم الواسطة اللي عندك. قال والله العظيم الواسطة هذه كلمناها أكثر من مرة، لأن أمه كل ما تجي لي يقول لها يا أمه الله يخليك شوفي لي الواسطة، تقول إن شاء الله يا ولدي أنت شد حيلك وكذا. وكل ما شاف أمه تقول له والله كلمت الواسطة يا ولدي، والله كلمت الواسطة. المهم في الجلسة وأمه جالسة مسكينة تبكي، قال روح اسأل أمي، روح اسألها قول لها كلمت الواسطة ولا الله يخليك اسألها. ويروح المحامي هذا زميلة، يا حقة مرحبا شلون وكذا، يا حقة ليش ما تكلمون الواسطة اللي عندكم، خلي يعني يتدخل في الموضوع. قالت والله لسه من شوي أنا بعت يعني رسالة للواسطة وإن شاء الله خير وكذا. المهم قال حق محمود والله الحجة تقولك يعني أوكي يعني إنها كلمة الواسطة، لكن محمود عيس خلاص، لأن الظاهر الواسطة ما قاعد يرد على أمه وزهق، وساعدهم مرة مرتين ثلاثة كذي يعني. هذا محمود اللي فهمه يعني أن الواسطة ما يبي يرد، لأن أمه ما عطته قال يعني، لا هو قال لها أوكي ولا هو قال لها اعتمدي ولا أنا راح أتدخل ولا أكلم أحد ولا أكلم، ما قال لها شيء، هي تبعت له رسائل وما يرد عليها. المهم شوي أنا بسأل سؤال، بس ما يخالف بسأل ولدي سؤال. أنت عرفت الواسطة؟ عرفت الواسطة. منو؟ ها؟ يعني واحد واصل. سي. يعني قصدك الرئيس؟ رئيس. ها؟ يعني الرئيس. واحد رئيس يعني يقدر يسوي شيء. اسمع السالفة. شوي ولا يسمعون صوت مشاجرة عند باب المحكمة برا. لأن تعرفون المحاكم إذا في جلسة يكون في شرطي واقف عند الباب من الخارج يمنع أحد يدخل وقت تداول الجلسة. ففي واحد يقول أنا بدخل، يقول انتظر خلت تنتهي الجلسة هذه، لأن هي عدة جلسات يعني أكثر من قاضي، قال لا انتظر ما أقدر أدخلك والقاضي يتكلم. وهذا يقول لا الله يخليك دلوقتي الله يخليك. القاضي التفت سمع الصوت فقال وقف الجلسة، قال شنو هذا شو الصوت هذا. فالعسكري يقول له في واحد يبي يدخل، قال أدخل تعال. دخلوا قال حضرة قاضي ممكن أكلمك؟ قال لا تتكلم. قال الله يخليك ضروري الموضوع متعلق فيه القضية هذه. قال تعال تعال تعال. أي قضية؟ قال قضية المحامي محمود. قال أي تفضل. قال يا حضرة قاضي ترى محمود مو هو القاتل. قال شنو؟ قال نعم القاتل ولد خالتي. انصدم. ولد خالتك؟ قال اي نعم وانا جاي اعترف عليه. قال زين وانت ليش جاي تعترف على ولد خالتك؟ قال لانه حصل بيننا خلاف وسرقني واكل حلالي ونصيبي، وانا صراحه قلت علي وعلى اعدائي وانا بعترف، وانا عارف موضوع الجريمه هذا، ابن خالتي هو اللي قتل المحامي اللي هو ولد عم الاستاذ محمود، وابن خالتي هو جار محمود، شاف ابن عم المحامي زاير ولد عمه فاقتلع عند الباب، اعتقد ان هذا هو محمود بالليل كان مترصد له، ولما اكتشف ان هذا هو ابن عمه يعني ما هو محمود راح اسحبه داخل البيت. وانتظر الصبح لما طلع محمود رايح للمحكمة وهو عارف ان ما في احد في بيت محمود الا والدته كبيرة في السن واصلا يعني ما تسمع وقليلة الحركة. فالصبح قام وسحب الجثة ودخلها الى داخل بيت محمود وحطها داخل الغرفة ومسح كل البصمات. وانا شاهد على هالموضوع، قال لي يعني انت قاتل معاه؟ قال لا لا لا انا ما قتلت، لكن ادري في الموضوع وهو اللي بلغنا وعائلته كلهم يدرون في الموضوع. وانا عشان كل حلالي وقلت خلاص ما ابيه يتهنى في هالموضوع، وهو يعني لبس محمود هالقضية عشان ياخذ البيت، وسبق ان له اطماع في البيت على موضوع اثار ما اثار. او يحكم القاضي بعد التأكد من صحة اقوال هذا الرجل وإلقاء القبض على ابن خالته وهذاك اعترف ويتم تبرئة المحامي محمود. شو السالفة؟ شو اللي صار؟ فجأة نحل كل شيء؟ شلون؟ والزملاء مصدومين من الموضوع وأقاربه ان محمود طلع بريء، والكل انحرج من محمود. ويروح محمود ما عنده إلا الوحيد اللي كان مصدقه والدته، يحضن فيها ويبكي والله يما هذا يعني ما أدري شو أقول لك، أنت الوحيدة اللي وقفتي معاي وأنا عرفت قيمة نفسي وإني أنا يعني ما ألجأ للبشر والناس إذا واحد طاح يتركونه يعني يسولف. قالت له يا ولدي أنا بقول لك ترى اللي ساعدك فيها القضية هو الواسطة. قالها يما الله يخليك، الواسطة هذا منه؟ شلون تعرفين انت؟ بعرف انت ما تطلعين وتروحين تجين، وش عرفت فيه؟ يعني من ايام ابوي يعني قديم لما كنت صغيره مثلا في العمر قريب لك يصير لك من عائلتك. قالت لا يا والله يا ولدي الواسطه هو الله، انا ما عندي غير رب العالمين، كل ما تصعبت اموري ولا امورك ارفع ايدي وادي حق الواسطه اللي هو رب العالمين، وهذا اللي انقذك الان وطلع براءتك بعد ما اصبحت كل الادله والشهود والناس والقضاء والشرطه والعالم صار كله ضدك ومتاكدين انك مجرم. رب العالمين هو اللي جعل الخلاف يدب بين هالرجل هذا وابن خالته عشان يجي المحكمه ويعترف علشان ينقذك. رب العالمين هو اكبر واسطة، لا تعتمد على البشر، عندك واسطات إيه عندك واسطات، لكن ترى مرات رب العالمين سبحانه إذا شاف الإنسان ما اعتمد على رب العالمين يعني يصعب عليه تحقيق الأمنية أو تحقيق الهدف اللي هو يسعى له، علشان يذكره بأن أول شيء لازم تبدأ بالدعاء والاعتماد على رب العالمين وتجتهد أنت في نفسك، ما تعتمد على البشر. فهمت؟ تقول للرئيس ها؟ رئيس. هذه نهاية سلفتنا، فمان الله مع السلامة.